الحمد لله الذي ظهر لأوليائه بنعوت جلاله وأنار قلوبهم بمشاهدة صفات كماله وتعرف إليهم بما أسداه إليهم من إنعامه وإفضاله، فعلموا أنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا ند له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، الحي القيوم المتفرد بالبقاء وكل مخلوق منتهي إلى زواله، لا يحصي أحد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه على لسان من أكرمهم بإرساله: الأول الذي ليس قبله شيء، الآخر الذي ليس بعده شيء، الظاهر الذي ليس فوقه شيء، الباطن الذي ليس دونه شيء، السميع الذي يسمع ضجيج الأصوات على اختلاف اللغات في تفنن الحاجات، فلا يشغله سمع عن سمع، ولا يتبرم بإلحاح الملحين عليه في سؤاله، البصير الذي يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء حيث كانت من سهله أو جباله، وألطف من ذلك كل رؤيته لتقلبات قلب عبده المؤمن ومشاهدته لاختلاف أحواله، فإن أقبل إليه تلقاه، وإنما يكون إقبال العبد عليه من إقباله، وإن أعرض عنه لم يكله إلى نفسه ولم يدعه في إهماله، بل يكون أرأف به من الوالدة الرحيمة بولدها في حمله ورضاعه وفصاله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة قامت عليها الأرض والسماوات، وفطر الله عليها جميع المخلوقات، وهي أساس الفرض والسنة، ومن كانت آخر كلامه دخل الجنة. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وأمينه على وحيه وخليله، أرسله الله تعالى رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحسرة على الكافرين، فهدى الله به من الضلالة وبصر به من العمى، فصل اللهم وبارك عليه كما دعا إلى ربه وعرف إليه. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. يقول الله عز وجل في كتابه: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا إيه؟ وفي القراءة الأخرى أمرنا مترفيه، أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. الله عز وجل له في خلقه سنن حاكمة لا تتبدل ولا تتغير، والتاريخ لا يعيد نفسه، التاريخ يتكرر بالصمت. نفس التركيبة الاجتماعية بتاع كل الأمم موجودة الآن كما يذكر لنا القرآن. الله عز وجل يمن على أمة بدين فيبتعد عن هذا الدين ويطول عليهم الأمد فتقسو قلوبهم وينسوا ويتناسوا، ويبقى شعار المجتمع وانا مالي. وبعد ما كانت أمة مصطفاه تتحول إلى أمة غضبية. الله سبحانه وتعالى اصطفى بني إسرائيل، قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم إيه؟ أنبياء، وجعلكم أنتم بأعينكم كده، إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وإيه؟ وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. فطبعا بني إسرائيل تصوروا أن هذا الاصطفاء عن استحقاق، إن هم أولاد سيدنا إسحاق، فقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، ولو دخلنا النار هندخل النار كم يوم، لن تمسنا النار إلا إيه؟ إلا أيام معدودات، 6-7 أيام مش مشكلة، وبالتالي طالما لن تمسنا النار إلا أيام معدودات هنخش النار 5-6 أيام، نعمل اللي احنا عايزينه، ليس علينا في الأميين سبيل، اعمل اللي انت عايزه. وتتحول هذه الأمة، أمة الاصطفاء والاجتباء والاختيار، إلى أمة مغضوب عليها. ربنا سبحانه وتعالى يكتب عليهم الذلة والمسكنة، لأن هم هنا نقضوا شرط العقد، عقد الاصطفاء نقضوه، اللي هو إيه الشرط؟ أن الله عز وجل ليس بينه وبين أحد من خلقه نسب، إنما الشرط إيه؟ أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، هو ده الشرط. لن توفي بالعهد، ليس لك عند الله عقد. قالوا نحن أبناء الله، أنا علاقتي بربنا زي علاقتي بأبويا، لا ده احنا مش أبناء الله، ده احنا العلاقة أقرب، العلاقة بين الحبيبين، نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم. وتتحول أمة الاصطفاء إلى الأمة الغضبية، ويبقى مغضوب عليهم، وينتقل الاصطفاء منهم إلى أمة محمد عليه الصلاة والسلام. إلى أمة محمد عليه الصلاة والسلام. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن الذين من قبلكم حذو القزة بالقزة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وراءهم. نفس الكلام في حالة في المجتمع، مش هقول تردي أخلاقي، في حالة من الإفلاس الأخلاقي في المجتمع. شاب بيعاكس بنت، واحد بيقول له اتق الله، عيب، ترصد له وسكينة ودبح، وبقى الموضوع عادي. جدة وخال يفضلوا يعذبوا بنت ويكوها بالنار والموضوع عادي. شاب طالع يسترزق معهوش 50 جنيه بجيبه، رئيس القطر يقوله لو ما دفعتش هوديك للمباحث، أو تنط وينط ويموت، وبقى الموضوع عادي، وبقينا في مرحلة اللامبالاة ولا تندهش. كان زمان، كان زمان الفظائع دي بتستبشع في المجتمع، إنما من كثرة تردادها وحدوثها شبه يوميا، بقى الموضوع اللي كان مستبشع بقى إيه؟ بقى عادي، وبقينا مستسيغين إن ده يحصل. ليه؟ لأن كل واحد فينا بقى بيقول وأنا مالي، وده كان أصل ثابت في محق أمة اليهود. ربنا سبحانه وتعالى قال: لعن الذين كفروا، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. دول أنبياءهم. يعني لو قلنا مثلا إن محمد عليه الصلاة والسلام لعن أمة اليهود، هو مش النبي بتاعهم، فدي جاية من بره. إنما ربنا بيقول لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا إيه؟ وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. يبقى هم عندهم مشكلتين. المشكلة الأولى إن هم بيفعلوا المنكر، والمشكلة الثانية إن هم لا يتناهون عن المنكر. عندهم هنا مصيبتين، إن في ناس بتفعل المنكر، وفي ناس رضت بالمنكر، قبلت المنكر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أن الرجل كان يقابل الرجل وهو يعصي الله، فلا يمنعه ذلك من أن يآكله أو يشاربه آخر اليوم. وهي دي المصيبة، إن ما بقاش فيه حالة الرفض. ده اللي أنا عايز أتكلم عنه النهاردة، الرفض المجتمعي، استبشاع المشكلة. كان زمان في لفظين حاكمين في المنظومة القيمية للمجتمع، كان في حاجة اسمها عيب، وفي حاجة اسمها حرام. في منظومة الدين فاعلة حاكمة للمجتمع، وفي منظومة ده اسمه عيب، ما يصحش، أولاد الأصول ما يعملوش الكلام ده. فاستبدل العيب والحرام بلفظين تانيين، بقى طبيعي وعادي. عادي إنك تشوف بنت بتتعاكس وتسكت، إنك تشوف واحدة ربة منزل أم بتتعاكس وأنا مالي. أنا في شاب بعت لي بعد قصة محمود راجح ومحمود البنا، قال لي أنا لو شفت بنت بتتعاكس والله ما هتكلم ولا هفتح بقي، وأنا مالي، هموت ومش هيجي حقي. شوف التطور الطبيعي، ده مش تطور، ده انهيار في المنظومة القيمية الحاكمة للمجتمع. إنك تشوف واحد بيسرق عادي، إنك تشوف واحد بيغتاب عادي، انت تشوف واحدة بتنم عن حد عادي، بقى الموضوع مستساغ، بقى الموضوع مستساغ. وبعدنا عن النموذج الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، وبقت علاقتنا بالنبي عليه الصلاة والسلام علاقة موسمية من سنة للسنة، ذكرى موسمية. أول ما يجي شهر الربيع تلاقي إذاعة القرآن الكريم بتنقل كل يوم من مسجد ذكرى الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وتلاقي الشوارع بتتزين، وتلاقي في حاجات حمراء كده في الشوارع، حصان المولد وعروسة المولد والموالد تبدأ تشتغل، ويقوم المولد، وكل سنة يقوم المولد وتطلع الأمة من المولد بلا أي حاجة وبلا كل حاجة. وبقت دي علاقتنا بالنبي عليه الصلاة والسلام. هل ده السؤال اللي أنا شخصيا بسأله لنفسي والله بقالي كم يوم؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام يعني حياته كلها، لما تيجي تقرأ السيرة كده، حياته كلها من هجرة وتعب وصبر على البلاء وحرب وقتال وفقد لأهله وفقد لأصحابه وفقد كل هذا الألم عشان يطلع الناتج بتاعه ده اللي موجود ده؟ لما بتشوف التردي الرهيب في السعودية، تردي رهيب سريع اللي اتعمل في دول 30 و40 و50 سنة بيتعمل في سنتين هناك، لما تسمع عن حفلة لمغنيات أمريكيات أو فرنسيات عاريات في جدة بينها وبين حرم الله نص ساعة، المكان ده صحابة النبي عليه الصلاة والسلام ماتوا فيه وطارت أشلاءهم وفقدوا أولادهم في المكان ده، كل ده عشان ده يبقى الناتج بتاعه؟ دي آخرتها؟ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. وأخشى أن يكون صدق فينا قول اللورد كروجر. اللورد كروجر ده كان قائد الحملة الصليبية على بلاد الشام في بداية القرن 19، ولما دخل دمشق، قال تيمموا بي قبر صلاح الدين، فذهب ووقف على قبر صلاح الدين وظل يركله بقدمه ويقول ها قد عدنا يا صلاح الدين، والآن فقط انتهت الحملات الصليبية لتعلم أن محمدا قد مات وخلف وراءه بنات، لتعلم أن محمدا قد مات وخلف وراءه بنات. أخشى أن يكون صادقا عندما لا يحمل هم الأمة رجال صادقون، إذن لا جدوى من وجود هؤلاء الرجال. لما تيجي تصحى النهاردة وامبارح والامبارح وتبص مع نفسك كده، وانا يعني النهارده مش عايزين نتكلم في نصوص رنانه، احنا عايزين نتكلم كده. الخطبه دي يا شيخ محمد عنوان حديث من القلب الى القلب، كلام انا اسال فيه نفسي وابثه اياكم. لما صحيت النهارده وشفت اهتمامك ايه، او الاسبوع اللي فات، لما تيجي تعمل خريطة كده لاهتماماتك وتشوف حجم الإسلام، حجم دينك في خريطة اهتمامات الأسبوع اللي فات، يعني هتدي نسبة 30% لشغلك و20% لولادك و10% لأهلك و10% لأصحابك في واحد هياخد 80% كورة، صح؟ وفي واحد هياخد 80% أفلام، وفي واحد هياخد 80% مسلسلات، وواحدة هتاخد 80% أغاني، وواحدة هتاخد 70% التدخل في أمور الآخرين، ده الهم الذي يملأ قلبها. قالوا همك ما أهمك، اللي هو أول ما بتفتح عينيك هو ده اللي بيفكر، ده هو ده الهم اللي مسيطر عليك. تعال بقى أوريك نموذج تاني من شخص كان قلبه يعتصر ألما لكي نجلس نحن هذه الجلسة، ولولا هذا الهم الذي حمله في قلبه لما كنا نحن مسلمين، بل كان هيبقى اسمك جرجس بشوي حنة، كان هيبقى اسمك كريستين مارين مارينا كان ميرنا، كان هيبقى اسمك اي حاجة تانية. ليه؟ لان البلد دي كانت بلد نصرانية، كان الاقباط النصارى الارثوذكس عايشين في البلد دي. ولولا انه حمل هذا الهم ووقف يوما يقول صلى عليه صلى الله عليه وسلم لوددت اني اقاتل في سبيل الله حتى اقتل ثم احيا حتى اقتل ثم احيا حتى اقتل ثم احيا حتى اقتل ولوددت ان لي بكل شعره نفس تقتل في سبيل الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. في صحيح البخاري، صحيح البخاري، سيدة أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول آخر ما نطق به صدر النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الصلاة الصلاة الصلاة، ينطق بها صدره ولا تخرج من لسانه. وقفين من همه على المسلمين. ولما سئلت أم المؤمنين عائشة هل صلى رسول الله قاعدا، كان بيصلي على طول وهو واقف عليه الصلاة والسلام، جاله فترة ما كانش بيقدر يصلي وهو واقف، كان بيقعد. هل صلى رسول الله قاعدا؟ قالت نعم حين كبر وحطمه الناس قضوا عليه عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام اللي بقت علاقة بعض الناس بيه علاقة المولد، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فجعلت الدواب والهوام تقعن في النار فذلك مثلي ومثلكم أنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقحمون مني في النار. هو بيشدك تعالى، الطريق ده غلط، اللي انت ماشي فيه ده آخرته وحشة، اتق الله في سمتك، اتق الله في دينك، تعالى. وانت بتروح كل مرة كل ما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيه، تعالى. إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا، الفراش والناموس والدبان كله بيجي على النار، فجعلت الدواب والهوام تقعن في النار فذلك مثلي ومثلكم أنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقحمون مني في النار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام احنا بنحبه، بس محتاجين واحنا بنتكلم عن المولد نفهم احنا بنحب النبي عليه الصلاة والسلام ليه، لان دائما الاتباع بيبقى فرع عن المحبة، فلو ارتفعت المحبة زادت الاتباع شئت ام ابيت. محتاجين نستذكر هذه المعاني. لو انا سألتك هل ما زلت تحبه؟ لسه النهاردة بتحبه؟ لو النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليك النهاردة وقال لك وريني موبايلك، طلع لي موبايلك وطلع لي محادثات الواتساب بتاعتك ومحادثات الماسنجر والمواقع اللي انت دخلت عليها الاسبوع اللي فات والفيديوهات والكليبات اللي انت شفتها الاسبوع اللي فات، هتتكسف توري له موبايلك ولا لا؟ لو جالك بيتك وشاف الصور المتعلقه في اوضتك وفتح الدولاب بتاعك وشاف الهدوم اللي انت ممكن تكوني بتخرجي بيها، هتتكسفي منه ولا لا؟ احنا بنقول ان احنا بنحبه، طب ايه الدليل؟ الكلام سهل، ولكن اللي بيحب بيبان عليه، الصادق يبين عليه. ولذلك امتحن الله في آية الامتحان مدعي المحبة، قال إن كنتم تحبون الله فاتبعون. المحبة مش بالكلام. سيدنا عثمان بن مظعون كان مهاجرا في هجرة الحبشة الأولى، ولما أشيع بمكة، ولما أشيع أن مكة أسلمت، أتى مهاجر الحبشة إلى مكة، فلما دخلوها لم يطيقوا أن يدخلوها، لأن مكة كانت على كفرها، ولم يستطع أحد منهم أن يدخل مكة إلا في جوار امرؤ كافر. يعني كل واحد عشان يدخل مكة لازم يدخل في جوار حد من مشركين قريش عشان يقدر يدخله مكة سالما دون أن يتعرض له أحد. ودخل عثمان بن مظعون في جوار الوليد بن المغيرة، وبعد فترة كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتعرضون للبلاء والأذى، واشتد عليهم الأمر، وقال ذات يوم لنفسي: والله ليس من النصف أن يتعرض أصحاب محمد لما يتعرضون له من البلاء وأنا آمن في سربي وفي بيتي. ثم قام فذهب إلى الوليد بن المغيرة فقال له: يا أبا عبد شمس، هلم معي إلى المسجد فرد علي جواري أمام الناس. قال: يا ابن أخي، هل آذاك أحد؟ قال: لا. هل ظلمك أحد؟ قال: لا. قال: فيما ترد علي جواري؟ قال: والله يا أبا عبد شمس، لقد تفكرت في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فوجدتهم يتعرضون إلى أذى وإلى بلاء لا يطيقونه، وليس من النصف أن أكون آمنا في سربي وفي بيتي وأصحاب محمد يتكلفون ما لا يطيقون، فهلم معي ورد علي جواري. فأخذ بيده وذهب إلى المسجد الحرام، وقال الوليد بن المغيرة: أيها الناس، هذا عثمان بن مظعون قد رددت عليه جواره. وجلس عثمان في أحد مجالس قريش، وكان لبيد بن الأعصم ينشد الشعر ويقول: كل شيء خلا الله باطل. فقال له عثمان بن مظعون: صدقت، وكل نعيم لا محالة يوما زائل. فقال: والله كذبت، فنعيم الجنة لا يزول ولا يفنى. فغضب لبيد بن الأعصم وقال: يا معشر قريش، منذ متى ويهان جلساؤكم هكذا؟ إن هذا لأمر محدث. فقام أحدهم واستب هو وعثمان فلطمه على عينه فاخضرت، ازرقت ورمت ولم يعد يرى بها. وكان هذا بمسمع الوليد بن المغيرة، فأتاه قال: يا عثمان، يا ابن أخي، قد كنت في غنى ومنعة وجوار عما أصاب عينك، قد كنت في غنى عما أصاب عينك، أنت كنت في جوار، كنت محمي، لازمته إيه اللي حصل ده؟ قد كنت في غنى عما أصاب عينك، فهلم أرد عليك جواري؟ فقال: لا والله يا أبا عبد شمس، والذي نفسي بيده، إن عيني الصحيحة لفقيرة لما أصاب أختها في سبيل الله، إن عيني الصحيحة لفقيرة لما أصاب أختها في سبيل الله، وإني أرضى بجوار من هو أعز منك وأجل، وإني أرضى بجوار الله. هو ده اللي بيحب، هذا هو الصادق، هذا هو المحب حقا. المحب بيبان عليه. المحب أناس يحترقوا من أجل هذا الدين بذلا ووقتا وجهدا ومالا وتفكيرا وقلب كل حاجة. هذا هو المحب. الدكتور عبد الودود شلبي في كتابه محاكمة التاريخ بيقول: دخلت في مدريد مركز لإعداد المنصرين المبشرين، بيجيب شاب صغير 10 سنين ويدخلوه مركز يحفظوا الإنجيل ويحفظوه العهد القديم ويعلموه الدراسات اللاهوتية والكهنوتية علشان يبقى منصر، يسيب فرنسا وبريطانيا وأسبانيا ويروح يقعد في مجاهل أفريقيا عشان ينصر المسلمين في أفريقيا. بيقول: وجدت يافطة كبيرة، لوحة كبيرة في مدخل المركز مكتوب عليها: أيها المبشر الشاب، نحن لا نعدك بوظيفة ولا سكن ولا مال ولا نعدك بشيء، إنما نعدك بكسرة خبز وكوخ صغير في دولة من دول أفريقيا، لكن كل ما نعدك به أنك إن مت فأنت في طريق المسيح من السعداء. بس اللي يخلي امرأة شابة عندها 28 سنة جميلة جدا تسيب حواري باريس وتسيب كل هذا الطرف والرغد وتروح تقعد في ملاوي ولا في غينيا ولا في غانا علشان تنصر المسلمين وتفتن المسلمين عن دينهم؟ ايه اللي يخليها تعمل كده؟ الرسالة، القضية اللي بتحملها في قلبها. انما احنا لما نيجي ندور ايه القضية اللي انت بتحملها في قلبك، يعني ايه الحدث المهم اللي الاسبوع اللي فات قعدت انت بتتفرج عليه؟ ممكن واحد يقول خناقة مرتضى منصور ومحمود الخطيب وتركي آل الشيخ، صح؟ صح؟ هي دي كانت مشكلته الأسبوع اللي فات، والأسبوع اللي قبله صور محمد صلاح، والأسبوع اللي قبله مشكلة نادي إيه مع نادي إيه، والأسبوع اللي قبله والأسبوع اللي قبله والأسبوع اللي بعده والأسبوع اللي قبله والأسبوع اللي بعده، وضعنا دنيا ودين. ليه؟ لأن كل واحد فينا تخلى عن دوره، كل واحد فينا علق دوره على الآخرين، فبقى إنسان بلا قيمة، بلا هدف، بلا قضية، بلا مسؤولية. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. تلاقي فاشل في الدين وفاشل في الكلية وبيدبلر وبيشيل مواد، تلاقيه بيتعامل مع والده غلط، مع والدته غلط، مقصر في صلاة الفجر، مقصر في ورده، يقعد قدام ماتش 4 ساعات ويجي يقعد في خطبة الجمعة نص ساعة تعبان. ليه؟ مش متحمل هذه القوارع. انت بتوقظ ضميره الساكن وهو لا يتحمل هذه اللوازع. هو أمات، مش هقول سكن ضميره، هو موت ضميره. أنا مالي ماسك الموبايل بتاعه وبيتفرج، يجي فيديو كوميدي أو فيديو موقف يتفرج عليه كله، لما يجي فيديو عن كشمير، عن فلسطين، عن معاناة المسلمين في سوريا بيعديه. ليه بيعديه؟ أنا مالي. سيدنا موسى ما قالش وانا مالي، سيدنا ابراهيم ما قالش وانا مالي، ما كانوش بيقولوا وانا مالهم. العظماء يا جماعه ما بيقولوش وانا مالي. سيدنا موسى دخل على فرعون قال له: انا رسول ربك فارسل معنا بني اسرائيل ولا تعذبهم، قد جئناك بايه من ربك والسلام على من اتبع الهدى. انا قد اوحي الينا ان العذاب على من كذب وتولى. سيدنا ابراهيم ما قالش وانا مالي. سيدنا ابراهيم راح كسر الاصنام بايده وجم كلهم ربنا يقول الله سبحانه وتعالى يقول فأقبلوا إليه يزفون. اللي جايب طوبة واللي جايب شومة واللي جايب عصاية كله جاي عشان يضربه هو الذي بغتهم وليس هم الذين بغتوه. فأقبلوا إليه يزفون قال أفتعبدون ما تنحتون والله خلقكم والله خلقكم وما تعملون. ربنا سبحانه وتعالى يجسد لنا مشهد في سورة العنكبوت يقول فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم. واحد خارج من النار يدعو إلى الله، مش خارج من النار يروح على بيته والحمد لله الذي نجاني منك، لا، خارج من النار يدعو إلى الله يقول لهم أنتوا غلط. لما انتهت وتلاشت كلمة أنتوا غلط وصلنا لهذه المرحلة الذي نحن فيها، الدعاء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صمام أمان للمجتمع، صمام أمان للمجتمع. واللي سافر السعودية من 10 سنين لما كانت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موجودة في الشوارع غير اللي هيروح السعودية النهاردة، غير اللي هيشوف شوارع الرياض النهاردة، غير اللي هيشوف شوارع جدة النهاردة. للأسف بقى فيه في مكة، مكة نفسها. ليه؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، وبقى الإنسان مهزوم، ودي من أهم مداخل الشيطان، مهزوم أمام شيطانه بينه وبين نفسه. إذا كنت أنا بعمل كذا وكذا إزاي أأمر الناس بالمعروف وانهاهم عن المنكر؟ هنجيب على هذه الشبهة لكن بعد جلسة استراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، من المستقر في معتقدنا، معتقد أهل السنة والجماعة، أنه لا عصمة لإمام ولا ولي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فلقد دفنت العصمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لا كما يقول الشيعة أن هناك أئمة وأولياء معصومون يأتيهم القدر ويأتيهم الغيب. العصمة دفنت مع النبي عليه الصلاة والسلام، وبالتالي كل من جاء بعده معرض للخطأ، صح؟ وطالما أن الإنسان قد ركب، اتركب من جزئين، طين ونفخة علوية، فإنه معرض لأن يخطئ وأن يصيب. ويوم أن ركبه الله علم أنه سيخطئ. في صحيح مسلم لما خلق الله آدم تركه ما شاء الله أن يتركه، فجعل الشيطان يطوف به، فلما رآه قال لأمر ما خلقت، ولئن سلطت عليك لأهلكنك. فلما طاف به وجده خلقا أجوف، فعلم أنه خلق لا يتمالك. يعني إيه أجوف؟ له جوف، له نقص، محتاج إن هو يتكمل، محتاج إن هو يأكل ويشرب وينكح ويحب ويقدر، محتاج ان هو يعوض. علشان كده من اسماء الله الصمد، الصمد من معانيه الذي ايه؟ لا جوف له، لا يحتاج لغيره، لا جوف له، يطعم ولا يطعم، لم يلد ولم يولد، يجير ولا يجار عليه. فالانسان معرض للخطأ. طب الانسان المعرض للخطأ ده لا ينصح غيره ما ينصحش غيره؟ لا. مين اللي قال كده؟ طب الإنسان المعرض للخطأ ده، الشيطان لا يأتي الفسقة والفجرة، وإنما تركيزه كله على الصالحين اللي هو بيتذبذب بين الطاعة والمعصية، فيأتيه شيطانه من نقطة ضعفه. في واحد نقطة ضعفه الفلوس، وفي واحد نقطة ضعفه النساء، وفي واحدة نقطة ضعفها الشباب، وفي واحدة نقطة ضعفها الأغاني، وفي واحدة نقطة ضعفها المسلسلات التركي. كل واحدة وواحد له إيه نقطة ضعف. ركز قوي معايا في الحتة دي، وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام. الشيطان لما بيأتيك ليوقعك في معصيتك، الشيطان هنا مش الهدف من هذه المعصية انه يكتب عليك في السجل بتاعك 100 سيئة. يعني انت محادثة حرام وزنها في الميزان 100 سيئة، الشيطان هنا مش الهدف بتاعه ان يكتب عليك 100 سيئة خالص، انما هدف الشيطان ايه؟ ان يصيبك بالقنوط، ويرسخ لديك إحساس إنك إنسان فاشل، وإنك هتتوب وترجع وهتتوب وترجع وهتتوب وترجع. أنت بتضحك على نفسك ولا بتضحك على ربنا؟ فكان زمان أنت بتذنب وتقوم، وتحاول وتقوم، وتحاول وتفشل، وتحاول وتفشل، وتحاول وتنجح. لكن بعد فترة من استمراء المعصية بقى الموضوع بالنسبة لك عادي. كان زمان قلبك بيتألم لما تقوم بعد الشروق بالإيتين وتضيع عليك صلاة الفجر. الطبيعي الوقتي العادي ان احنا بنصلي الفجر الساعة كام؟ 9:10. كان زمان قلبك بيتألم لما تترك وردك من القرآن، عد عليك يوم اتنين تلاتة من رمضان ومن أول ذو الحجة في ناس ما فتحتش القرآن. كان قلبك بيتألم لما تنظر نظرة محرمة أو تتحط في وضع اختلاط. الوقت من كثرة المساس فقدنا الإحساس. إلف المعصية بقى الطبيعي العادي إن احنا بنروح الشغل ونهزر مع زميلتنا، وانت تهزري مع زميلك وتسألي عليه ويسأل عليكي، وتأتي الفظائع اللي بنشوفها كل يوم وبنسمع عنها كل يوم في الرسائل. الشيطان لما بيأتيك بيحاول يرسخ لديك ان انت فاشل، وطالما خسرانة خسرانة وخربانة خربانة فانت بيكمل في جميع انواع الذنوب والمعاصي. قال الله عز وجل: أم حسب الذين اجترحوا؟ بيقول لك الطير الجارح لما بينزل على قطيع غنم مش بياكل، ده بيعمل ايه؟ ده بيعض هنا ويقرص هنا ويخبط هنا ويموت هنا، بيبوظ جسد القطيع وما بيموتش واحده بس. اهو الشيطان بيعمل معاك كده، بيفقدك المناعة الإيمانية، بيفقدك ملكة المجاهدة إن أنت إنسان منافق، إن أنت بتذنب وبتحسن فأنت كده إنسان منافق، اللي جوه غير اللي بره. لا، الشرع لم يسمي هذا منافق، الشرع أسمى هذه مجاهدة، أسمى هذا الرجل مجاهد. والذين جاهدوا فينا، بيجاهد هواه ويجاهد شيطانه ويجاهد دنيته ويجاهد المجتمع اللي حواليه، ده اسمه مجاهد، وربنا هيهديه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ده ما اسموش واحد متسق مع نفسه أو صادق مع نفسه خالص، ده اسمه إنسان خايب. ربنا سبحانه وتعالى قال: قد أفلح من زكاها وقد خاب، خاب من دساها. ده خايب اللي بينسق مع شطانه وبينسق مع نفسه. طول ما هو مقيم على الطاعة وعامل مسار ثابت للطاعة، يعني ايه؟ ونختم بالمعلومة دي وما تطلعش من الخطبة كلها الا بده. واحد بيعمل طاعة وفي ذنب مقيم عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم ما من مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، وإن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر. طيب أنا بعمل ذنب وبحبه، أبطل الطاعة ولا أعمل إيه؟ أنا بعمل طاعة وبعمل معصية، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، وده حال كل البشر. الفرق هنا بين واحد وواحد، الفرق إن في واحد بيستسلم للمعصية وبيكمل في طريق المعصية، وبدل ما كان بيعملها مرة بقت طبيعة حياته كده. لا تقربوا الزنا إنه كان إيه؟ فاحشة دي مرة وساء سبيلا، بقى منهج، بقت طبيعة حياة، كل أسبوع بيعملها مرة. إنما في واحد تاني بيحاول أن يكاثر بالطاعة المعصية ويزاحم بالطاعة المعصية فتزيل المعصية. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني قبلت امرأة. فقال له: هل صليت العصر؟ هل صليت العصر معنا؟ قال: نعم. فأنزل الله عز وجل من فوق سماواته: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات مش يمحون. ركز، السيئة لما بتيجي بيتكتب 100 سيئة ولها أثر عليك دنيوي في رزقك، في محق الرزق وفي صحتك وفي أولادك. كان الفضيل بن عياض يقول: إني لا أعصي الله فأعرف ذلك في خلق دبتي وزوجتي. فلها أثر. ربنا بيقول إن الحسنات بتمسح الميت سيئة وتمسح الأثر بتاع العقوبة عليها في دنيتك. إن الحسنات إيه؟ يذهبن، مش يمحون، يذهبن السيئات. يبقى الحل إن أنت تعمل مسار ثابت للطاعة لا يتأثر بالمعصية. كان بيذنب راح قبل امرأة وأتى ليصلي إيه؟ مش إنه هو عمل العادة السرية. بيقول أنا مكسوف أقف من إذن ربنا. يعني أنت ما كسفتش وأنت بتعملها، جاي تتكسف وأنت أقف قدام ربنا؟ أنا مكسوفة أرفع إيدي وأدعي ربنا. أنت ما كسفتيش وأنت بتعصي، جاي تتكسفي وأنت بتدعي؟ لا، عمل مسار ثابت للطاعة لا يتأثر بالمعصية. بتقرأ ورد قرآن، بتصلي الفجر، بتحفظ في مجلس علم، بتطلع فلوس، بتعمل عمل خيري وأذنب كمل. يبقى في حاجة ثابتة وحاجة عارضة، ما تبقاش المعصية هي الأصل والعرض هو الطاعة، لا العكس، الأصل هو الطاعة والعرض إيه؟ استثناء أنا بعصي وأنا غصب عني وأنا مش قادر وبرجع للإيه؟ للطاعة. ده رقم واحد، عمل مسار ثابت للطاعة. اتنين، الوقوف بالخسارة عند الحد الأدنى. أنت دفعت 50,000 جنيه وأنا دفعت 50,000 جنيه ودخلنا في شركة في مطعم علشان يكسب كل شهر 10,000 جنيه، المطعم خسر وما بجيبش فلوس. فواحد يقول لك إيه؟ هنحاول نوقف الخسارة عند الحد ده. واحد يقول لك: عم أنا ماليش دعوة، مش مشكلة، سيبها حتى لو هنخسر من رأس المال. لا، إحنا هنوقف الخسارة عند الحد الأدنى. يعني لو أنت مقيم على صغيرة، أقف في المكان ده وجاهد نفسك وجاهد شيطانك ولا تنتقل من دي إلى خانة الاسترسال في الصغائر. لو أنت بتسترسل في الصغائر أقف عند دي وما تتنقلش للكبيرة. لو انت مقيم على كبيرة ما يبقوش كبائر، لو انت بتعمل كبائر ما تجاهرش بالكبائر، لو انت بتجاهر بالكبائر ما تدعوش بالكبائر، اقف بالخسارة عند الحد الأدنى ولا تقطع صلتك بالله. الأمة بتسقط لما احنا يا جماعة أمام أنفسنا وأمام شيطاننا بنسقط، ولن تقوم لها قائمة إلا إذا انتصرنا على أنفسنا وانتصرنا على شياطيننا. إياك أن تقطع علاقتك بالله سبحانه وتعالى. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن فلانا يصلي بالليل فإذا أصبح سرق، فإذا أصبح إيه؟ سرق. النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ قال ستنهاه يوما صلاته. طول ما هو بيصلي ومتصل بالله هيجيله يوم يدعي ربنا يقول له يا رب توب علي من اللي أنا فيه، فربنا يتوب عليه طول ما هو إيه؟ متصل بالله. إنما حديث من لم تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، ده حديث باطل. موضوع ده مش كلام النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أبو محجن الثقفي في القادسية كان مدمن خمر، يعني لو موجود دلوقتي كان زمانه بيشرب ستروكس وبيشرب حشيش وبيشرب مدمن خمر، وطلع في غزوة القادسية عشان ما تيأس من نفسك وتقول أنت وحش. أبدا، أنت لو وحش ما كنتش قعدت القعدة دي وما كنتش قعدت صبرت تسمع الكلام ده كله. اوعى يسوي لك شيطانك ان انت انسان وحش ابدا. ابو محجن الثقفي كان مدمن خمر، مش شارب خمر، في فرق بين شارب يعني ايه، ده مدمن. وخرج في غزوه القادسيه مع سيدنا سعد بن ابي وقاص وجوه المعركه شرب الخمر مره واثنين وثلاثه، حتى ان سيدنا سعد بن ابي وقاص اتى به وسجنه، اعتقل. ما ينفعش بيشرب خمر جوه المعركة، الجيش كله هيشرب خمر كده. ولما المؤرخين بيقولوا فلما انحدر عسكر المسلمين أمام عسكر الفرس صاح بزوجة سعد بن أبي وقاص أن أطلقيني لأذب عن حرمات المسلمين. أطلقته وأعطته فرس سعد. المؤرخين بيقولوا كان يقاتل في الجيش كأنه ملك نزل من السماء يقاتل مع المسلمين، وهو أصلا إيه؟ مدمن خمر. إياك، لا تيأس من نفسك. أنا وحش بس ربنا كريم. آخر كلمة، الكلمة ده إيه؟ عايزك تكتبها بوست على الفيسبوك النهاردة وتقولها لزوجتك وتقولها لأولادك، وده ملخص الخطبة. كان سفيان الثوري يقول لا يحملن أحدكم سوء الظن بنفسه ألا يدعو الله. ما تقولش أنا وحش، قول ربنا كريم. بيقول إيه؟ لا يحملن أحدكم سوء الظن بنفسه ألا يدعو الله فإن أشر الخلق إبليس لما دعا الله راجياً قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين. أسأل الله عز وجل أن يردنا وإياكم إليه مردا جميلا، وأن يأخذ بقلوبنا ونواصينا إليه أخذ الكرام عليه. رب أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا، وانصرنا اللهم على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، إليك منيبين مخبتين أواهين رهابين مطواعين. رب تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وامحو خطيئتنا، وأجب دعوتنا، واسلل سخائم صدورنا. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويحكم فيه كتابك، ويرفع فيه أمر شرعك. اللهم من أرادنا وديننا وبلدنا بخير فوفقه اللهم لكل خير، ومن أرادنا وديننا وبلدنا بشر فاجعل اللهم كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.